بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها النية، ومنها أي من شروط صحة الصلاة النية، وهذا هو شرط تاسع بناء على عد الإسلام والعقل والتمييز. فشروط صحة الصلاة اعتبروا تسعة قد مرت، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الإسلام والعقل والتمييز لما سبق بيانه، وأن هذه شروط عامة في جميع العبادات، فلا تصح العبادة إلا بالإسلام، ولا تصح العبادة إلا بالعقل، أما التمييز فهي تصح لكن من جهة الوجوب عدمه فلا تجب. وأما دخول الوقت، ستر العورة، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، اجتناب النجاسة، استقبال القبلة، هذه نص عليها مصنف رحمه الله تعالى. ومنها النية، وهذا محل إجماع أنها شرط من شروط صحة الصلاة، حكاه غير واحد من أهل العلم، ولا تسقط بحال، بمعنى أنها شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان، حينئذ يتحقق فيها معنى الشرطية بالمعنى الذي أراده الأصوليون. فمر معنا أن شروط الصلاة أو صحة الصلاة على نوعين، منها ما توسع فيه الفقهاء وأطلقوا عليه أنه شرط، وهو في الحقيقة أنه فيه شيء من التوسع، ولذلك يسقط مع النسيان ومع العجز ونحو ذلك. هذا إذا أردنا تحقيق معنى الشرطية ينتفي أن يكون ثم ما ثبت أنه شرط ويسقط مع النسيان، إذ هما متناقضان. والنوع الثاني ما يكون شرطا بمعنى الشرطية، يعني لا يسقط لا مع العلم ولا النسيان ولا الذكر ولا الجهل، كالطهارة من حدثين. ومنها النية، نية بمعنى الشرطية على جهة الكمال، لأن محلها القلب، فلا يتأتى العجز عنها، لا يمكن أن يقول إنسان أنا عجزت عن النية، إذ محلها القلب، وما كان محله القلب حينئذ لم يكن متعلقا بالجوارح. إذن النية عبادة قلبية وليست عبادة تكون بالجوارح والأركان. قال عبد القادر: النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن. ثم خلاف بين الفقهاء، هل النية شرط أم ركن؟ ومر معنا في شرح القواعد قاعد أمور بمقاصدها أنه قد ينظر فيها من جهة أنها شرط لأنها سابقة، وقد ينظر فيها من جهة أنها ركن، ولذلك هي تكون سابقة وتكون مستديمة، وهذا شأن الشروط، شأن الشروط. وكون النية داخلة في مفهوم الصلاة من هذه الحيثية يعتبر ركنا، إذا تجاذبها أمران: قبل الصلاة هي شرط مع الاستمرار، وكونها داخلة في الصلاة جزءا من الصلاة فهي ركن. وبعضهم رجح أنها شرط مطلقا، وبعضهم رجح أنها ركن مطلقا، والخلاف لفظي، خلاف لفظي، إذ فوات الشرط والركن يترتب عليه فوات المهية، كل ما ترتب على شرط أو ركن حينئذ إذا فات الشرط فات المشروط، وإذا فات الركن فات كذلك ما جعل فيه ركنا، كفوات الركوع مثلا فوت الصلاة ونحو ذلك. إذن الخلاف هنا خلاف اللفظ لا ينبني عليه فرع. والنية في اللغة هي القصد، وشاع عند كثير من الفقهاء أنهم يقول نواك الله بخير أي قصدك به، مر معنا هذا فيه نظر، أن قول نواك الله على صفة فيحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل، نواك الله إذا اتصف الله بالنية، وهذا يحتاج إلى الدليل، والأمر فيه نكارة. وهو عزم القلب على الشيء، يعني مراد بالقصد عزم القلب على الشيء، سواء كان هذا الشيء عبادة أم غيرها. وأما في الشرع عرف الشارح هنا بأنها العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. العزم، عرفنا معنى العزم، عزم على الشيء عقد ضميره عليه، والعزم يراد به الجزم، يراد به العقد مع الجزم. إذ لا تكون النية كما سيأتي في كلام المصنف، لا تكون النية مع التردد وعدم الجزم، لابد أن يكون جازما. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، إذن أمران: ينوي العبادة وينوي أن هذه العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه، بمعنى أنه لا يشرك في هذه العبادة غير الله تعالى، غير الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل قلبي، بمعنى أنه لا يتوجه بهذه العبادة إلا إلى الله عز وجل. ولذلك جاء بالحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن هنا نظر الفقهاء كغيرهم في تقسيم النية إلى نوعين: نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول له هو الذي أشار له بقوله إلى الله تعالى، يعني دون ما سواه، يعني تعمل هذا العمل لمن؟ لله عز وجل. إذن لا يشرك مع الله تعالى غيره، هذه نية المعمول له. والفقهاء لا يعتلون بهذه النية، إن كانت هي أهم لأنها متعلقة بصحة العبادة، وإنما ينظرون إلى النوع الثاني وهو نية العمل. نية العمل يعني قصد الفعل، أن يكون هذا الفعل مقصودا، لم يقع هكذا صدفة أو يقع دون قصد، حينئذ نظر في هذه النية وكان ترتيب أحكامهم عليها. ولذلك قالوا النية إما أنها تميز العبادة عن العادة، أو تميز رتب العبادات بعضها عن بعض، وهذا المقصود من شرعية النية، تميز العبادة عن العادة فيما كان ظاهرهما الاستواء، لأنه قد يغتسل مثلا لجنابة وهو عبادة، أو يغتسل لجمعة وهو عبادة، وقد يغتسل تنظفا، الصورة واحدة في الأصل، يعني في المجزي الصورة واحدة، والذي ميز هذا عن ذاك هو النية. إذن هذه النية ميزت ماذا؟ العبادة عن العادة. كذلك قد يقع التباس أو اشتباه بالنسبة للعبد لا إلى الله عز وجل بين العبادات، فالصورة واحدة، والذي يميز هذا عن هذا هو النية. فالصوم واحد ومنه فرض ونفل، والذي يميز الفرض عن النفل ما هو؟ النية. إذن النية تميز العبادات بعضها عن بعض فيما كانت الصورة واحدة، كالصوم والصلاة إذا كانت متساوية في العدد والصفة، كركعتي الفجر راتبة أو فرضا، أي متشابهة، والذي ميز هذا عن ذاك هو النية. إذن الحكمة من شرعية النية أمران: الأول تمييز العبادات عن العادات، الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. ومحلها أين؟ القلب، كما مر أنها عمل قلبي، إذن ليست من أعمال الجوارح، فليست من الأقوال حتى يحتاج إلى تنصيص عليها، بل التلفظ بها بدعة، خلافا لما قال الشارح هنا، والتلفظ بها ليس بشرط، ليس بشرط يعني يستحب، نفى الشرطية، نفى الوجوب، وإذا نفى الوجوب حينئذ يثبت الاستحباب، وليس الأمر كذلك، بل التلفظ بها بدعة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم ينقل عنه مسلم ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية: نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عبادة أو مشروعا لنقل. إذن عدم النقل دليل على العدم، عدم النقل دليل على العدم. ثانيا يقال العبادات توقيفية، حينئذ توقيفية من حيث ماذا؟ من حيث الأصل ومن حيث الكيفية، أو لا، من حيث الأصل يعني كون الشيء عبادة، ثم كيف أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف آخر، وصف العبادة، حينئذ التوقيف من حيث الأصل كشرعية الصلاة مثلا، وتوقيف من حيث كيفية إيقاع هذه العبادة، فثم أمران ينظر فيهما. ولم ينقل عنه مسلم ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية، لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك، فلما لم ينقله أحد علم قطعا أنه لم يكن، أنه لم يكن. وقال رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره، والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام. إذن الجهر بالنية سواء كان الجهر سرا يسمع نفسه دون غيره أو جهرا بأن يسمع أو يسمع من حولهم، نقول الجهر مطلقا يعتبر من البدع. والدليل ما ذكره رحمه الله تعالى هو عدم النقل، إذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أهل العلم على ذلك. وإنما وقع خلاف في الحج هل يشرع الجهر بالنية أم لا، حينئذ لا يقال بأنه من البدع لوجود الخلاف فيه، والصحيح أنه لا يشرع الجهر حتى في الحج. أما لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة هذه تلبية وليست بنية، إذ النية أن يقول اللهم نويت أن أحج كذا وكذا أو أن أعتمر فيأتي بلفظ نويت، وليست هذه بنية. إذن قول الشارح أن التلفظ بها ليس بشرط فيه نظر، لأنه لم يثبت البدعية ولم ينفي الشرعية، فالنفي هنا لكونها واجبة، ونفي الوجوب قد يثبت ماذا؟ الاستحباب. ولذلك قال أي فيستحب الشارع المحشي أي فيستحب. قال رحمه الله تعالى فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. عرفنا الآن أن النية شرط، تفرع على شرطية النية مسائل، قال فيجب، فاء هذه للتفريع، يعني يتفرع على الحكم بكون النية شرطا مسائل. المسألة الأولى يجب أن ينوي عين صلاة معينة. ما الذي ينوي؟ نحن في كتاب الصلاة لسنا في كتاب الصيام ولا في كتاب الحج، ما الذي ينويه في الصلاة؟ نقول الصلاة أنواع، منها ما هو معين ومنها ما هو مطلق. منها ما هو معين كالظهر سواء كان فرضا أو نفلا كالراتبة والوتر، ومنها ما هو مطلق، ومنها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. إذن التنوع يكون باعتبار هذه الأنواع الأربعة. قال فيجب أن ينوي، معلوم الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، حينئذ إذا لم ينوي تخلف الوجوب، يعني لم يمتثل الواجب. ما الذي ينبني عليه؟ عدم صحة الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك واجبا عمدا، ومعلوم أن النية كما قرر فيما سبق أنها شرط، بمعنى أنها لا تسقط لا مع العلم ولا مع النسيان ولا مع الجهل، وإنما يتعين فيها الاتيان بها. إذن فيجب، فإن لم يمتثل بأن لا ينوي عين صلاة معينة فالصلاة لا تصح، لتخلف ماذا؟ تخلف الواجب، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإذا وقع في ضده وهو عدم تعيين الصلاة المعينة قد فعل منهيا عنه، حينئذ نحكم على الصلاة بكونها باطنة. هذا وجهه. أن ينوي ماذا؟ قال عين صلاة معينة، يعني إذا كانت الصلاة معينة يجب أن يعين ما هي هذه الصلاة، فينوي ظهرا إذا كانت فرضا، أو ينوي وترا إذا كانت نفلا. فإذا لم ينوي الظهر وقصد الظهر حينئذ نقول هذه لا تصح، يعني إذا صلى في وقت الفريضة ولم يعين أنها ظهر، على كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لتخلف الواجب وهو النية، وهو النية. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة. فإن لم ينوي عين الصلاة لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت الظهر وقعت ظهرا، فإذا لم تنوي الظهر لم تقع أنها ظهر، أو لا على ظاهر النص أو كذلك. إذا نويت أنه وتر وقع وترا، إذا لم تنوي أنه وتر حينئذ لم يقع وترا. إذن النتيجة مبنية على النية، فمتى ما وجدت النية المعينة للصلاة حينئذ صحت الصلاة، وإلا فلا. ولذلك بمفهوم المخالفة للنص إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إذن وجود النية مصحح للعمل، انتفاء النية مبطل للعمل. فرضا كانت كالظهر والعصر، إذا لابد أن يعين أنها ظهر، وعلى كلام المصنف أنه لو عين أنها فرض كبر على أنها فرض ولم يعين أنها ظهر هل تصح أم لا؟ على كلام المصنف لا، لا تصح، لا لا تصح، وهذا هو الظاهر الله أعلم أنها لا لا تصح. لماذا؟ لأن النص واضح بين، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الظهر وهو المتعين عليه أن ينوي الظهر، لأنه مخاطب بصلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، فإن وعين الصلاة حصل له المنوي، وإن لم ينوي عين الصلاة حينئذ لم يحصل له المنوي. كذلك لو نوى الراتبة حينئذ حصلت له الراتبة، أما لو كبر ولم ينوي أنها راتبة الفجر مثلا حينئذ لا تقع أنها راتبة الفجر. لماذا؟ لانتفاء النية، لكنها تصح صلاة نفل مطلقا، لا لا تبطل الصلاة، عدم النية المعينة لا تبطل الصلاة، وإنما تقلبها ماذا؟ تقلبها نفلا مطلقا. لو لم ينوي الظهر عين الظهر حينئذ نقول لم تصح ظهرا لا إشكال، لكن هل تبطل الصلاة؟ نقول لا، تصير ماذا؟ تصير نافلة. وكذلك إذا كبر ولم ينوي راتبة الفجر حينئذ نقول هذا لا تصح، لا تصح ماذا؟ راتبة. أما الصلاة فهذه تكون نافلة نفلا مطلقا. إذن قول المصنف فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، انظر أطلق الصلاة هنا صلاة معينة، فدخل فيها الفرض المعين كالظهر والعصر، ودخل فيها النفل المعين، النفل المعين. وأما النفل المطلق مفهوم النص هنا أنه لا يجب، أليس كذلك؟ لا يجب، لأنه نوى ماذا؟ نوى صلاة هكذا دون أن يخصها براتبة أو باستخارة على قول بأنها معينة أو ضحى أو نحو ذلك. فإذا كبر ولم ينوي الضحى حينئذ نقول حصل له النفل المطلق ولا تحصل له صلاة الضحى. إذن قول صلاة عين صلاة معينة مفهومه غير المعينة كالنفل المطلق لا يجب، بل ينوي الصلاة فقط بدون تعيين كصلاة الليل، لأنه لم يطلب فيها التعيين. إذن تعيين النية إنما يشترط في الصلاة المعينة، أما غير المعينة فلا يشترط. قال رحمه الله تعالى ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. هذه أوصاف تزيد على مطلق الظهر. لو نوى ظهرا، لو نوى ظهرا، هذه الظهر هي فرض، فرق بين نية الفرض وبين نية الظهر، وهذه الظهر التي نواها في الوقت قد تقع أداء وقد تقع قضاء إذا خرج الوقت، وقد تكون معادة. هذه كل أوصاف تعتني ماذا؟ ماذا تعتني؟ صلاة واحدة. إذن هي أوصاف زائدة، هل يجب أن ينوي هذه الأوصاف الزائدة على الظهر أم لا يجب؟ قال المصنف لا يشترط في الفرض نيته، يعني ينوي الظهر فقط ولا يزيد أنه فرض. فرق بين أن ينوي الفرض وينوي أنه ظهر. النية الأولى ليست بشرط، بل لو نوى ظهرا بالتعيين كفى أنه فرض، إذ لا يوجد عندنا ظهر في الإسلام وهو ليس بفرض. إذا النية الفرضية متضمنة في نية الظهر، لكن العكس لو نوى فرضا هل يتعين أنه ظهر؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما الفرض أعم، فإذا نوى الأخص استلزم الأعم، وإذا نوى الأعم لا يستلزم الأخص. ولذلك لو نوى فرضا فقط ولم يعين ما صحت صلاته على الصحيح، وهذا الظاهر الله أعلم. وإذا نوى الظهر فقط ولم ينوي أنها فرض صحت. لماذا؟ لكون الظهر إنما يقع فرضا، إذ ليس عندنا ظهر وليس بنفل. ولذلك سبق فيما سبق أن النية في العبادات تميز رتب العبادات. هنا ليس عندنا ظهر فرض وظهر هو ندب، فنحتاج إلى تمييزه. إذن لا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه، لأن نية الظهر متضمنة لنية الفرض. والأداء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها، فعل العبادة في وقتها، هذا هو حقيقة الأداء. القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها. حينئذ هذان وصفان، قد يفعل العبادة في وقتها وقد يفعل العبادة بعد وقتها، هل يشترط لصحة الصلاة أن ينوي أنها أداء؟ الجواب لا، مع كونها وصفا للصلاة. هل يشترط أن ينوي أنها قضاء؟ الجواب لا. إذن ولا في الأداء، يعني نيته، لا يشترط في الأداء أن ينوي أنه أداء، ولا في القضاء نيته، فلا يشترط في صلاته إذا قضى صلاة ما أن ينوي أنها قضاء، لأن التعيين يغني عن ذلك. ثم لا يترتب على نية الأداء أو القضاء فرق، بل لو أخطأ ونوى أنه أداء فتبين أنه قضاء صحت وفاقا حتى على المذهب قولا واحدا، ولو نوى أنها قضاء فتبين أنها أداء صحت. كيف ذلك؟ يعني لو ظن أن الوقت خرج فصلى بناء على أنها قضاء، يعني نوى القضاء، نوى القضاء فتبين أنه في الوقت، ما حكم صلاته؟ صحيحة. إذن نوى قضاء في أدائه، خالف النية هنا وصح صلاته. لو عكس، ظن أن الوقت باق فنوى الأداء فتبين أن الوقت قد خرج، حينئذ ماذا حصل؟ صلى قضاء ولكنه نوى أداء، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. إذن الأداء والقضاء لا أثر له في الصلاة البتة، لذلك لا يشترط التعيين أن ينوي أنها أداء أو أنها قضاء. ولو حصل اختلاف وخطأ في النية كذلك لا يؤثر في الصلاة. إذن لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء نية ما ذكر. والنفل يعني لا يشترط في الراتبة أن ينوي أنها راتبة الظهر مثلا أو الفجر وينوي أنها نفل، إذا عين الراتبة المتعينة كفى في كونها نفلا، وهذا كالسابق في الفرض. كذلك النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين. والإعادة، والمراد بالإعادة فعل الصلاة في وقتها، ها، فعل الصلاة مرة أخرى سواء كان في الوقت أو بعد الوقت، هذا يقال ماذا؟ أنه إعادة، يعني إذا كرر الفعل إما لخلل أو لطلب فضيلة. لخلل ماذا؟ لو تبين له فساد صلاته، صلى الظهر وتبين أنه صلى بدون طهارة، حينئذ نصلي مرة ثانية، صلاة المرة الثانية هذه تسمى إعادة. ما سببها؟ خلل وقع في الصلاة الأولى، صلى منفردا ثم أراد الأجر وصلى مع جماعة، حينئذ أعاد الصلاة. لخلل؟ الجواب له، إنما لطلب فضيلة. قد يكون الخلل يتبين في وقت الصلاة لم يخرج بعد، وقد يتبين بعد خروج الوقت، فلو تبين أنه صلى دون طهارة بعد خروج الوقت فتوضأ وصلى نقول هذه إعادة. إذن الإعادة أعم من كونها في الوقت أو خارج الوقت، وكذلك أعم من كونها لخلل أو لطلب فضيلة ونحوها. هل يشترط النية نية الإعادة؟ الجواب لا، وإنما نية التعيين تكفي عن هذه الأوصاف. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن. قال الشارح: فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا. الصبي لو نوى الظهر هي نفل في حقه، هي نفل فيه في حقه، هل لابد أن ينوي أنها نفل؟ الجواب لا. ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، لا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. يعني إذا سقطت نية الفرض فمن باب أولى وأحرى أن تسقط نية الأداء والقضاء والإعادة. إذا سقطت نية الفرض فمن باب أولى وأحرى أن تسقط نية الأداء والقضاء والإعادة. قال: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها بأن ينوي الصلاة لله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله، عبادة لا تكون إلا لله، بمعنى أنه إذا لم يكن ثم ما يخالف النية، والمراد بالنية هنا نية المعمول له، هل يشترط فيها أن يلاحظها؟ قال المصنف هنا: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله أن ينوي هذه الصلاة لله، قيدها. هل عندنا اشتباه؟ الأصل في العبادة في المسلم ألا يوقع العبادة إلا لله، هذا الأصل فيه. حينئذ لا يشترط في كل مسلم أنه إذا صلى أو صام أو حج أن يقول هذا الصوم لله، يعني يعتقد بقلبه أنه لله، يضيفه لله عز وجل. لكن إذا وجد ما ينازع فيحتاج إلى تحرير النية وتمحيصها. قال رحمه الله تعالى: وينوي مع التحريمة، هذا بيان محل النية، متى ينوي؟ هي شرط أو ركن على القولين، متى ينوي؟ قال: مع التحريمة. ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام، يعني الله أكبر الله أكبر. وعند كثير من الفقهاء المراد بالمعية هنا المقارنة، يعني يجب أن تكون أول التكبيرة وهي الهمزة توجد النية عندها، ولذلك فتح كثير من أبواب الوسوسة على المتأخرين، يعني الهمزة النية تكون عند الهمزة ال توجد، كيف توجد الله أعلم. وحينئذ قالوا هنا محل الوجوب، محل الوجوب، وله يجوز استحبابا أو إن أراد أن يحتاط أن يقدمها على التكبيرة لكن بزمن يسير في وقته كما قال. إذن ينوي مع التحريم، والمعية هنا المراد بها المقارنة، بمعنى أن تقع النية القصد الفعل والتقرب إلى الله عز وجل عند همزة الله، ثم تنسحب على جميع الكلمة إلى أكبر، هذا لابد منه، وإلى آخر الصلاة لكونها نية، لكونها شرطا، لكونها شرطا. وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة، هذا اشترطه كثير من المتأخرين من الشافعية وغيرهم. قال في الحاشية: وصفة قرنها به أن يأتي بالتكبيرة عقب النية، هذا على الصحيح أن المراد بالمقارنة، نعم نقول لابد من مقارنة النية للتكبيرة، لكن المرد فيه إلى العرف وإلى ما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه، أنهم كانوا لم يشددوا في قضية المقارنة، حينئذ توجد النية ثم يقول الله أكبر، هذه المقارنة، بمعنى أنه لا يكون على كلام مصنف لا يكون فاصل طويل بين النية وبين التكبير. وأما إذا وردت النية سابقة ولو بخمس دقائق وعشر دقائق نحو ذلك ثم كبر، نقول هذه مقارنة. وتفسير المقارنة هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل التنصيص على المقارنة التي عناها الفقهاء، وكذلك لم ينقل من أحوال أصحابه في التشديد في قضية المقارنة، وإنما المقارنة كما قال المحشي هنا: قرنها به أن يأتي بالتكبير عقب النية، ينوي ثم يكبر لا بأس به. وهو الذي عناه بالصفة الثانية مصنف رحمه الله تعالى، قال: وهذا ممكن لا صعوبة فيه، وأما ما عناه كثير من الفقهاء فهو فيه مشقة على الناس، فيه تعسير، والمشقة تجلب التيسير لا تجلب التعسير. وعامة الناس إنما يصلون هكذا، لأن المقارنة انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير فإنه يحصل، هذا على ما شاع، انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير، يعني الهمزة ثم اللام ثم الهمزة الله أكبر ثم الكاف ثم الباء، ثم كل لفظ حرف لابد أن يوجد عنده نية، وهذا يحتاج إلى نقل أولا، ثم فيه مشقة وفتح بابا للوسواس. قال: ويشغل عن استحضار المنوي، وينبغي له أن يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير واستحضار عظمة من يقف بين يديه ليخشع له تبارك وتعالى. النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، وهذا من أجمل ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فإذا علم أنه سيصلي الظهر وجدت النية فلا يحتاج إلى تكلف ولا تعسل في هذه المسألة، حينئذ إذا علم أنه سيصلي صلاة ما حينئذ النية موجودة. قال: وله تقديمها، له يعني يجوز له ما بالإذن، وله رفع الحرج، وله أي للمصلي تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام، وإن كان الأصل هو المقارنة، الأصل هو المقارنة، وله التقديم، والتقديم خلاف الأصل، خلاف الأصل، ولذلك اشترط فيه شرطان، الأول بزمن يسير والثاني في الوقت. بزمن يسير احترازا عن الزمن الكثير، يعني لم يكن فاصل بين النية وبين التكبير، فإن فصل بينهما فاصل بزمن كثير طويل أو عمل كثير حينئذ هذا التقديم لا يعتبر فهو ملغي، حينئذ يكون قد صلى بلا نية لتخلف الشرط. قال وله تقديمه عليها بزمن يسير، فإن طال فلا تصح النية لوجود ماذا؟ لوجود الفصل بينها وبين المنوي. قال عرفا، لماذا؟ لأن كل ما قاله الفقهاء في الكثير واليسير مرده إلى العرف، يعني ما تعارف عليه أوساط الناس، لا المتساهلون ولا الموسوسون، هذا لا ينظر إليه، لا المتساهل يؤخذ حكمه وكذلك الموسوس لا يؤخذ حكمه، وإنما في أعراف الناس العقلاء. قال عرفا، والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. وقيل يجوز بزمن كثير، بناء على إسقاط الشرط الأول، يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية، أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كذلك، بمعنى أنه إذا نوى صلاة الظهر حينئذ لو طال الفصل لا يضر. لماذا؟ لأن النية موجودة، وإن عزب عن استحضارها إلا أن حكمها موجود، فإن فسخها بمعنى أنه قطع النية، نوى أنه لن يصلي حينئذ هذا قطع لي للنية، إذا قطعها حينئذ أثر. وأما إذا نوى قبل الصلاة بزمن كثير ولم يفسخ النية ولم يقطعها حينئذ قل النية موجودة، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود النية بالفعل، وإنما المراد النية بالفعل أو النية بالقوة، والمراد بالنية بالقوة ألا تكون موجودة بالفعل وإنما حكمها موجود، والمراد بكون حكمها موجودا هو عدم فسخها. عدم فسخ يعني الضابط هنا كيف يكون؟ نقول هو نوى الصلاة ثم جلس نصف ساعة على المذهب ثم كبر دون أن يجدد النية، على المذهب لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الفاصل طويل والأصل فيها المقارنة، وإنما جازت تقديمها بزمن يسير، وهذا الزمن ليس بيسير. وعلى الصحيح نقول إذا وجدت النية قبل الصلاة بنصف ساعة صحت، لكن بشرط أن لا ينوي في أثناء هذه النصف الساعة أنه ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة أو نوى أنه لن يصلي قطع النية، فإن قطع النية فلا بد من تجديدها، لا بد من تجديد، كما هو الشأن في فطر الحائض في شهر رمضان. قلنا الظاهر أنه لو نوى نية واحدة أنه سيصوم شهر رمضان كله كفاه، ولا يحتاج أن ينوي كل يوم نية مستقلة، إن كان الخروج من خلاف أحوط. حينئذ بالنسبة للحائض إذا نوت أول الشهر أن تصوم الشهر كله وجدت النية، لو جاء الحيض في اليوم العاشر وأفطرت 11 و12 إلى 15، إذا جاء يوم 16 وأرادت الصوم وجب عليها تجديد النية. لماذا؟ لأنها قطعت الصوم بماذا؟ بوجود الحيض. إذن القطع هو نية عدم الصوم، فإذا أرادت الصوم تعين عليها أن تنوي. القطع في الصلاة هو نية عدم الصلاة، يعني ترك الصلاة، حينئذ نقول له أن يجدد النية. إذن القول الثاني قول المصنف بزمن يسير، نقول الصحيح أنه لو كان الزمن كثيرا صحت الصلاة بشرط عدم نية القطع، فإن فسخ النية حينئذ لابد من تجديدها. ولذلك قال وقيل يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية، اختاره الآمدي والشيخ وغيرهما، ونقل أبو طالب غيره إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، كل من علم ما سيفعله فهو مقصود له سواء طال الفصل أم قصر. الشرط الثاني قال في الوقت، يعني يشترط في النية دخول الوقت، متى؟ عند تقديمها على الصلاة بزمن يسير، حينئذ لو قدم النية بزمن يسير ثم أذن ثم كبر في أثناء دقيقتين أو ثلاث على المذهب لا يصح. لماذا؟ لأن تقديم النية وإن كان بزمن يسير إلا أنه قبل دخول الوقت، وإنما يجوز متى؟ بعد دخول الوقت. وهذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل، فنرجع إلى الأصل العام وهو قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى الصلاة ولو كان قبل دخول الوقت، فالنص عام يشمل نية الصلاة قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت، فالتخصيص يحتاج إلى دليل وليس عندنا مخصص. إذن بيان محل النية له محلان عند المصنف: أن ينوي مع التحريمة، المحل الثاني أن تتقدم النية على التحريم على التكبيرة، يعني تكبيرة الإحرام، لكن بشرطين: الشرط الأول بزمن يسير عرفا، والشرط الثاني أن يكون في الوقت. فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية على كلام المصنف فصلاته غير صحيحة، لأن النية سبقت الوقت. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها. فإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة قال بطلت. عندنا ثلاث مسائل هنا: قطع النية في أثناء الصلاة بطلت، يعني بطلت الصلاة، بطلت فرضا أو انقلبت نفلا، ثاني أنها تنقلب نفلا. إذن فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، لأن النية شرط في جميعها، في جميع الصلاة. أشبه ما لو سلم أو عزم على قطعها فبطلت، لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية. سبق معنا أن النية عزم القلب، إذا لابد من الجزم، لابد من الجزم. إذا كبر لصلاة الظهر في أثناء الصلاة قال حولها نفلا، قطعها أو لا؟ قطعها، إذن بطلت كونها ظهرا، بطلت كونها ظهرا، وانتقل إلى نية أخرى وهي النفل. هذا سيأتي أنه قد يجوز وقد لا يجوز. قال النوع الثاني: أو تردد، يقطع أو لا يقطع، يقلب الظهر نفلا أو لا. على كلام المصنف هنا أنها تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن النية يشترط فيها الجزم ولا جزم مع التردد، لا جزم مع التردد، يعني شك وتردد واشتبه عليه الأمر هل يقطع الصلاة أم لا، هل يخرج من الصلاة أم لا، هل يقلبه نفلا أم لا، حينئذ قال المصنف بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد وإن لم يعزم على القطع لا يبقى مستديما، لا يبقى مستديما لذهاب الشرط، لذهاب الشرط. هذا قول. أما قطعها بالكلية فلا إشكال أن الصلاة تبطل، لا إشكال في كون الفرض يبطل. أما التردد فهذا محل نظر، لأن الأصل هو اليقين، وإذا تردد حين نقول هذا محل لي للشك، واليقين لا يزول بالشك، ولذلك قال ابن حامد وغيره لا تبطل، يعني إذا تردد، لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك كسائر العبادات. وصححه في الرعاية، صححه في الرعاية بمعنى أنه لا تبطل، يعني هذا يحصل كثيرا، قد يصلي ثم يتردد هل يقطعه أم لا، هل يخرج أم لا، هل يقلب نفلا أم لا، حينئذ على كلام المصنف بطلت كونها فرضا. وعلى الصحيح أن اليقين لا يزول بالشك لأن دخل بنية جازمة ثم تردد، هذا لم يترتب عليه عمل، فإذا كان كذلك فنرجع إلى الأصل وهو اليقين. قال في الشرح: وكذا لو علقه على شرط بطلت. قال: إن جاء زيد خرجت من صلاتي وصلى ولم يأتي زيد، ما حكم صلاتي؟ على كلام مصنف بطلت. لماذا؟ لأن التعليق ينافي الجزمة، التعليق هنا ينافي الجزمة، والصحيح أنه لا ينافي، صحيح أنه لا ينافي، لأنه دخل بنية جازمة، هذا الأصل فيها. ثم علقها وصار المعلق مشكوكا فيه، واليقين لا يزول بالشك اعتمادا على هذه القاعدة في هاتين المسألتين. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، لا إن عزم على محظور قبل فعله، يعني لو نوى بقلبه أن يتكلم في الصلاة عامدا، ومعلوم أن الكلام عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة أنه مبطل للصلاة، لو نوى المحظور المفسد المبطل للصلاة ولم يفعله بطلت أو لا؟ لم تبطل. قال لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، نوى أن يتكلم ولم يفعله، إذا تكلم بطل الصلاة لا أشكال. نوى أن يحدث ولم يحدث، لو أحدث بطل الصلاة لا أشكال، لا خلاف فيه، إذا ورد المحظور فعل لا أشكال في بطلان الصلاة. لكن لو عزم على أن يحدث ولم يحدث، ما حكم صلاته؟ لم تبطل. لماذا؟ لأن البطلان مقيد بوجود الحدث الفعل نفسه ولم يوجد. الشارع إنما علق على الوجود ولم يعلق على النية، نية الحدث ليست بحدث، نية الحدث ليست بحدث، قد يكون متوضئا وينوي أن يذهب ويبول لكنه يترك ويصلي العشاء مثلا، صحت أم لا؟ صحت صلاته ووضوءه صحيح. لماذا؟ مع كون النية قد وجدت. إذن نية الحدث ليست بحدث، وإنما الحدث هو عينه، خروج البول أو غيره. كذلك نية المبطل في الصلاة ليست هي بمبطل، وإنما المبطل هو الفعل. إذن على ما ذكر المصنف الأحوال أربعة، فإن قطعها يعني جزما، هنا ماذا؟ قطع جزما، ثانيا تردد، ثالثا علق على شرط، رابعا عزم على فعل محظور قبل فعله. ثلاث صور على المذهب تبطل الصلاة، وهي إذا قطع أو تردد أو علق بطلت، هذه ثلاث الصور. الرابعة إن عزم على فعل محظور ولم يفعله فلا تبطل الصلاة. وعلى الصحيح تبطل في موضع واحد إن قطعها جزما، ولا تبطل في الثلاثة الصور الأخرى، وهي ما إذا تردد أو علقه على شرط، لأن اليقين لا يزول بالشك بناء على هذه القاعدة. والثالث إن عزم على فعل محظور قبل فعله. قال الحاشي هنا بأن عزم على كلام ولم يتكلم، أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله لم تبطل، لأن البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد، وهذا هو الصحيح. قال وإذا شك فيها استأنفها، شك فيها، ضمير هنا ظاهر صنيع المصنف أنه يعود إلى النية، يعود إلى النية، إذا شك هل نوى التعيين أم لا؟ قال استأنفها، يعني استأنف الصلاة، استأنف الصلاة يعني بدأ من جديد، كبر. لكن هل يرد السؤال هل يتصور الشك في النية؟ على ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن النية تتبع العلم، هذا لا يتصور، لا يتصور. لكن الشارح وغيره جعلوا قوله شك فيها أي في النية أو في التحريم، في التحريم، يعني هل كبر للتحريم أم لا؟ نعم، هنا يمكن أن يرد الشك في ماذا، هل كبر أم لا، كما لو شك هل قرأ الفاتحة أم لا، هل ركع أم لا، هل سجد أم لا، هل صلى الركعة الرابعة أم لا، شك وارد ولا إشكال فيه. أما النية هذه مسألة فرضية. قال فإن شك في النية استأنفها، والصحيح إن تصور الشك في النية فالأصل الوجود، يعني أنها يقين واليقين لا يزول بالشك. وأما تكبيرة الإحرام إن شك فيها فالأصل فيها العدم، الأصل فيها العدم. لماذا نقول الأصل في النية الوجود؟ لأنه هو موجود في المسجد، هو ما جاء إلا من أجل ماذا؟ من أجل ما توضأ إلا من أجل الصلاة، فهي موجودة قطعا، فالأصل فيها الوجود، حينئذ الشك يكون في العدم وهو مطروح. وأما التكبيرة فهي قول والأصل عدمها، أصل عدمها. حينئذ إن شك في النية فحينئذ قل لا يستأنف، لا يستأنف، بل يبقى على صلاته ولا يجوز له الخروج. ثانيا إن شك في التكبيرة حين يقول اصل العدم فيستأنف يعني يكبر، الا اذا كثرت الشكوك حينئذ لا اعتبار بهذا الشك، لا اعتبار بهذا الشك. قال هنا واذا شك فيها اي في النية، قال الشارح قلنا هذه مسألة فرضية، مسألة فرضية يعني عقلا فقط، اما في الوجود فلا احد يقول شككت في النية. يعني لو سئلت قال شكيت في النية وكنت في المسجد، والله انت مجنون، لانه لا يمكن ان يكون في المسجد وقد اتى من بيته وتوضأ قاصدا الصلاة ثم يشك، الا اذا كان في عقله خلل، واما العاقل فلا. اما لو قال شككت في تكبيرة الاحرام فهو كالشك في الركوع والسجود، فهو وارد ولا اشكال فيه، حينئذ ينظر فيه. ان قل هذا الفعل منه، شك مرة في الشهر شهرين، قد يقال بانه بل يجب تعين عليه انه يكبر. واما اذا كثرت عنده حينئذ نقول يبقى على الاصل وهو الوجود. نعم. اذا واذا شك فيها اي في النية او التحريم قال استأنفها، اي شك هل نوى الصلاة او عين ظهرا او عصرا او احرم او لا، استأنف الصلاة، لان الاصل عدم النية والتحريم، هذا مذهب الشافعي. وقال ابن حامد غير لا تبطل ويبني، لأن الشك لا يزيل حكم النية. وقال الشيخ ابن تيمية يحرم عليه خروجه لشكه في النية، يعني لو شك في النية وفي أثناء الصلاة حرم عليه الخروج لأنه عبث، وهو معلوم أنه من وساوس الشيطان، واضح. يحرم عليه خروجه لشكه في النية للعلم أنه ما دخل إلا بنية، إلا بنية. قال شيخنا إذا اهتم الإنسان، يعني الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، إذا اهتم الإنسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه أنه كبر تكبيرة الإحرام لكن اعتراه شك هل كبر أو لا، فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام، يستأنف يعني يعيد، يأتي بتكبيرة الإحرام، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه ويبني على غالب ظنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، هذا انتقال من المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان حكم الانتقال من نية إلى نية، من نية إلى نية. فقال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني زيد من الناس يصلي فرضا أراد أن يقلبه نفلا، هل يجوز له أم لا؟ قال المصنف يجوز، لكن بشرط أن يكون في وقته المتسع، بمعنى أنه إذا قلب الفرض نفلا حينئذ الوقت موجود للصلاة بأن يصلي، قلب الظهر فرضا وبقي ساعة من وقت الظهر جاز أم لا؟ جاز، لأنه إذا صلى النفلة حينئذ الوقت متسع لصلاة الفرض فيما بعد. مفهومه أنه إذا ضاق الوقت لا يجوز، يعني إذا بقي مقدار 4 ركعات وخروج الوقت صلاة الظهر، ما بقي إلا 5 دقائق ويؤذن العصر، فكبر صاحبنا ثم قال أريدها نفلا أقلبها، جاز؟ لا يجوز، لا يجوز. فإن نوى بطلت النفل، يعني النية لا تنقلب عنده، وحينئذ يكون قد ارتكب منهيا عنه، وإذا ارتكب منهيا عنه حينئذ النفل يكون باطلا، لأن الفساد يقتضي، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذن إن قلب منفرد يعني نيته فرضه نفلا من نية الفرض إلى النفل جاز، بشرط أن يكون في وقته المتسع. مفهومه مفهوم مخالفة أنه إذا كان في وقته المضيق لا يجوز له، لا لا يجوز. قوله منفرد يفهم منه أن المأموم لا يجوز له أن يقلب فرضه نفلا، وفهم منه أن الإمام لا يجوز أن يقلب فرضه نفلا كذلك، لأن المصنف هنا قيد، والقيود معتبرة عند الفقهاء. إن قلب منفرد، لأن المصلي له 3 أحوال، إما أن يكون منفردا وحده لا إمام ولا مأموم، وإما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما. هنا المنفرد جاز له، لماذا؟ لأنه صاحب نفسه، ليس له حكم لغيره في ذمته. وأما المأموم حينئذ لو نوى فرضه نفلا، لو نوى فرضه نفلا فقد ترك صلاة الجماعة أو الجماعة المعتبرة فيه الصلاة، حينئذ قد ترك ماذا؟ ترك واجبا، وهل يجوز له أن يعدل عن الواجب إلى النفل؟ الجواب لا. الجواب لا على كلام المصنف. الإمام على المذهب كما سيأتي قاعدة أنه لا يأتم مفترض بمتنفل، إذا نوى الإمام بفرضه النفل إذا انقلب فرضه نفلا، هذا فيه عدوان، فيه ظلم تعدي على المأموم، لأنه بمجرد قلب فرضه نفلا بطل صلاة المأموم، بطل صلاة المأموم. لماذا بطلت؟ لكونه مفترض وقد اتم بماذا؟ بمتنفل، وعلى المذهب لا يصح، على المذهب لا يصح. والصحيح في المسألتين الجواز، الصحيح في المسألتين الجواز، لكن يقيد المأموم بكونه لعذر، وإن لم يكن فلا، وإن قلب منفرد. ولذلك قال الشارح قال أو مأموم، أو مأموم يعني استدراك على المصنف بأنه قيد الحكم هنا بالمنفرد والمأموم مثله. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة، ولفظ المنتهى صح مطلقا، صح مطلقا. فإن ضاق الوقت فلا يصح الانتقال لتعين الوقت للفرض، فلا يصح شغله بغيره، فإن فعل فالنفل باطل لأنه فعل منهيا عنه. قال معللا في الشرح: لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. يعني لماذا جوزنا قلب نية المنفرد فرضا إلى النفل؟ قال لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، هدم المسجد لإصلاحه هل هو إكمال أو نقض من كل وجه؟ مسجد تراه القدم فهدم من أجل إصلاحه، أبطل المسجد من أجل إصلاحه، هل هذا إكمال أم نقص؟ هذا إكمال، إكمال لي للمسجد. هكذا هنا أراد بفرضه أن ينقله إلى النفل، ولأنه يحتمل أنه ماذا؟ صلى منفردا فرضه ثم قلبه نفلا من أجل أن يدخل فيه في جماعة فريضة، هذا إكمال أم لا؟ صلاة الفرض منفردا أليست أدنى من صلاة الفرض جماعة؟ لو دخل وشرع في صلاة فريضة وهو منفرد ثم في أثناء الصلاة قال أريد أن أدرك الجماعة فقلبه نفلا فأدرك الجماعة، أليس إكمال؟ هذا يعتبر إكمال، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. قال الشارح فكذا هنا: ولأن النفل يدخل في نية الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته. قال في الشرح: لكن يكره لغير غرض صحيح. يعني إذا قيل بأن الأصل الجواز بأن يقلب نيته من الفرض إلى النفل ليس المراد به أنه يفعله دون حاجة، وإنما قد يكون محرما وقد يكون مكروها، وأما الجواز هكذا لابد أن يكون ثم غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، في جماعة، هذا غرض صحيح. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه، هذه على رواية أنه يقطع صلاته ويخرج ويدخل معه، وعنه يقلبها نفلا يعني يصليها خفيفة ثم يدخل معه، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. إذن إذا صلى ركعة فريضة منفردا حينئذ يستحب له، وقد أوجب البعض بأنه يقلبها نفلا من أجل أن يدرك الجماعة، وهذا الذي نص عليه أحمد هو المشهور عنه رحمه الله تعالى. نص أحمد في من صلى ركعة فريضة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام مقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه، يقطع صلاة يعني لا يتمها، وليس بحثنا في هذا، وإنما بحثنا في قلب النية، وإنما يكون على الرواية الثانية ذكر المحشي هنا يقلبها نفلا وفاقا ويتمها خفيفة ثم يدخل معهم، وهي الرواية المشهورة. قال: فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، إذا جاز أن يقطع الفريضة من أجل جماعة فجواز قطع النافلة للجماعة من باب أولى أحرى. وإذا قلنا على الرواية المشهورة أنه يتمها خفيفة، فإذا تم الفريضة نافلة خفيفة فمن باب أولى أن يتم النافلة نافلة خفيفة ولا يقطعها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. إن انتقل مصلي يعني حول نيته إلى نية أخرى. قال: وإن انتقل بنية، انتقل بنية يعني لا بلفظ، لا بلفظ التحريم، بمجرد النية اعتمادا على التكبيرة الأولى، من فرض إلى فرض بطلا يعني فرضان. دخل في صلاة العصر كبر الله أكبر على أنها عصر، تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية ظهرا، بطلت العصر وبطلت الظهر، لا هذه ولا تلك، بطلت العصر. لماذا؟ أبطلها، فإن قطعها في أثنائها قلنا بطلت، هذا قطعها. ولا تصح ظهرا لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام ولم ينوي. نحن قلنا ماذا؟ وقت النية مقارنا للتكبير، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام مع النية ولو كانت سابقة عليها ولو بزمن كثير، وهنا وجدت النية بعد تكبيرة الإحرام. إذن الصواب أن يقال بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، لأن البطلان إنما ينصب على الصلاة الصحيحة إذا دخل فيها، وهنا لم ينوي، حينئذ نقول لم تنعقد. إن انتقل بنية من فرض كعصر إلى فرض كظهر آخر بطل، يعني بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، هذا التعبير. قال هنا: أي قطع نية الأول الذي انتقل عنه ولم ينوي الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام، لأنه علل في شرح بالتعليل الآتي: لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله. قطع نية الأول حين دخل في المسألة السابقة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، ولم ينوي الثاني من أوله، إذن فات شرط من شروط صحة الصلاة وهو النية. وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، يعني لو أراد أن يخرج عن العصر ويصلي الظهر ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هو على الصحيح، على الصحيح نقول يتمها عصرا ثم يصلي الظهر، والترتيب هنا يسقط. لكن لو أراد أن يصلي على قول لابد من الترتيب كبر، يعني إذا تذكر صلاة الظهر قال الله أكبر سانف على أنها ظهر، ويكبر مرة ثانية على أنها ظهر. ولذلك قال: وإن والثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. طيب، قال: انتقل بنية من فرض إلى فرض. لو انتقل من نية صلاة ضحى إلى قضاء راتبة الفجر، يعني كبر للضحى صلاة الضحى، صلاة الضحى الصحيحة معينة، فتذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فقلبها، ما الحكم؟ أفتونا. ها، بطلت الأولى ولم تصح الثانية، لم تنعقد الثانية، يعني الحكم واحد، الحكم واحد، لأن القاعدة هنا من فرض إلى فرض أراد به أن ينتقل من معين إلى معين. الانتقال بالنية من معين إلى معين لم يصح، سواء كان المعين فرضا أو نفلا. فلو كبر للضحى ثم تذكر راتبة الفجر ثم قال أريدها راتبة الفجر ولم يكبر يعيد التكبير، حين يقول بطلت الضحى لأنه قطع النية ولم تصح، لم تنعقد راتبة الفجر لأنه لم ينوي من أولها. إذن الانتقال قد يكون من معين إلى معين لا يصح، سواء كان فرضا أو نفلا، والعلة واحدة: قطع الأولى ولم ينوي الثانية من أولها. ماذا بقي؟ لو انتقل من معين إلى مطلق صح. لماذا؟ لأنه أبطل النية الأولى وهي الصلاة المعينة، ثم بقي جنس الصلاة، كما قلنا لو صلى فرضا ثم حولها وانتقل بالنية إلى النفل صح أو لا؟ صح له. طيب انتقل من مطلق إلى مطلق، هذا لا يتصور، هذا لا يتصور. من مطلق إلى معين لا يصح، لماذا؟ من مطلق إلى معين لفوات النية من أول الصلاة، لأنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبيرة. إذن من معين إلى معين لا يصح، من معين إلى مطلق يصح، من مطلق إلى معين لا يصح، من مطلق إلى مطلق تصور يصح. قال رحمه الله تعالى: ويجب نية الإمامة والائتمام، ويجب نية الإمامة والائتمام. الإمامة والائتمام وصفان متعلقان بالجماعة، وصفان متعلقان بالجماعة، لأن الإنسان إما أن يصلي منفردا أو في جماعة، إما هذا أو ذاك. إن صلى في جماعة يأتينا تفصيل، إما أن يصلي مأموما أو إماما، إما إماما أو مأموما. إذن الجماعة قدر زائد على أصل الصلاة، صحيح؟ صحيح؟ نعم. إذن هل يشترط نية هذا الوصف الزائد أم لا؟ فيه خلاف، والمذهب على أنه يجب أن ينوي، فلو صلى منفردا لا ينوي الانفراد، لا يحتاج إلى النية. أما إذا صلى في جماعة فثم وصف زائد لابد من اعتباره، فقال يجب يعني على المصلي نية الإمامة، وهذه معتبرة في شأن الإمام، يعني يجب على الإمام أن ينوي الصلاة وينوي أنه إمام، يعني ينوي الإمام أنه يقتدى به، أنه يقتدى به. لماذا؟ لكون الجماعة وصفا زائدا على أصل الصلاة، وهذا هو المذهب المرجح عند الحنابلة، ولأنه لا يتميز المأموم عن الإمام إلا بالنية، وهذا فيه نظر، لأن الإمام يتميز بمكانه، كل من دخل المسجد يميز الإمام عن المأموم، حينئذ لا يقال بأنه لا يتميز إلا بالنية. ولذلك ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تجب نية الإمام الإمامة، هذا هو أظهر، هذا الذي يتعين القول به. الحديث ابن عباس الآتي ذكره. قال: والائتمام، يعني المأموم يجب عليه أن ينوي أنه يقتدي بغيره، فإن لم ينوي لا تصح. يعني لو كبر الإمام ولم ينوي أنه إمام وينوي الإمام أنه يقتدى به لم تصح صلاته، ولو كبر المأموم ولم ينوي أنه مؤتم بغيره لم تصح صلاته، وعليه بطلت صلوات كثير من الناس الآن، لأن هذه النية مما تخفى على الناس. ونية المأموم الإمام، أي يجب أن ينوي المأموم أنه مقتد وفاقا. وفي الإنصاف يشترط أن ينوي حاله بلا نزاع، ولا يتصور أن المأموم لا ينوي أنه مؤتم، لا ينوي أنه مؤتم. فإن من وجد إماما يصلي أو شخصا يصلي فإن وأنه يقتدي به فهو مأموم، حصلت النية وقد حصلت له نية الاقتداء، وإن وأن يصلي لنفسه ولم ينوي أنه مقتد بذلك الإمام فهو منفرد. إذن نية المأموم الائتمام هذه حاصلة بالفعل. قال: ونية الائتمام لأن الجماعة يتعلق بها أحكام كوجوب الاتباع، سقوط الفاتحة على قول، والسهو عن المأموم، وفساد صلاته وفساد صلاة الإمام، يعني ثم ارتباط بين المأموم والإمام، دل ذلك على أن النية هنا معتبرة فيجب. والصحيح في المسألتين أنه لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة ولا على المأموم أن ينوي الائتمام. قول الشارح هنا: وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا، قول ضعيف، لأنه يتميز بالفعل، لأن الإمام يتقدم على المأموم والمأموم يتأخر، فدل ذلك على أنه حصل التمييز بالفعل ولا يشترط فيه النية. ولذلك كل من دخل مسجدا أو مكان يصلى فيه جماعة فوجد جماعة عرف الإمام من المأموم ولا يلتبس عليه شيء البتة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن والمنفرد الائتمام لم يصح. إن والمنفرد يعني شرع منفردا صلاته ثم صار مأموما مع جماعة، مع جماعة، قال لم تصح. لماذا؟ لأن النية تبعضت. نحن اشترطنا بناء على ما سبق، المسألة هذه مبنية على السابقة، نحن اشترطنا نية المأموم أن ينوي الائتمام. إذا متى ينوي؟ عند التكبيرة الله أكبر، ينوي أنها فرض الظهر مثلا، وينوي أنه مأموم. حينئذ إذا شرع على أنه منفرد وقد صلى ظهرا ثم وجدت نية الائتمام في أثناء الصلاة لم تصح. لماذا؟ لأن النية لا تتبعض، فلابد من وجودها من أولها. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، يعني لم يصح أو لم تصح عندكم؟ لم يصح، لم يصح يعني فعله، وفي نسخة لم تصح يعني صلاة. قال في الفروع على الأصح وفاقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك: ولم تبطل صلاته ولم يصر إماما. قال معللا في الشرح: لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، ترك واجبا، ترك واجبا. وعلى ما رجح أنه لا يشترط، صح أم لا؟ مسألة هذه مبنية على ما سبق، قلنا لا يجب. حينئذ لو نوى المنفرد في أثناء الصلاة الائتمام صح، بناء على ماذا؟ على أنه لا تجب النية من أولها. كنية إمامته فرضا، يعني كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمام في ابتداء الصلاة، يعني كان مأموما أو كان منفردا ثم صار إماما. هو منفرد، حينئذ يقلب نيته، هو منفرد، إما أن يصير مأموما يدخل خلف إمام في أثناء الصلاة، وإما أن يكون منفردا ثم يدخل معه غيره فيصير ماذا؟ إماما. على المسألتين السابقتين من وجوب النية في الإمامة والائتمام يتفرع عليهما هاتان المسألتان. حينئذ لو نوى الانفراد ابتداء وفي أثناء الصلاة نوى الإمامة لم تصح. لماذا؟ للعلة السابقة، يتبعض النية ولا تتبعض هنا. لكن قيده المصنف قال فرضا، مقتضاه ماذا؟ أنه يصح في النفل، أنه يصح في النفل، يعني لو صلى التراويح وحده منفردا ثم قدم على أنه إمام صلي معه، صح أم لا؟ صح. أرادوا الاحتراز هنا لأنه ورد ذلك في حديث ابن عباس، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن وردت الصورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى منفردا ابتداء ثم بعد ذلك دخل معه ابن عباس، قلب النية أو لا؟ قلب النية قطعا، كان منفردا عليه الصلاة والسلام ثم نوى الإمامة. هل استأنف الصلاة؟ الجواب لا، دل على الجواز. المصنف قال هنا: كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، احترازا من حديث عباس، يعني النفل يجوز وأما الفرض فلا يجوز. والصحيح أنه يجوز مطلقا، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن الأصل سواء النفل والفرض، كل ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، والعكس بالعكس، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الفرض يجوز فعله في النفل، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النفل جاز في الفرض. إذن الأصل في النفل والفرض بجنس أن كل منهما صلاة، التساوي في الأحكام الشرعية. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب نيته من الانفراد إلى الفرض، من نية قلب نيته من الانفراد إلى الإمامة في النفل، كذلك يجوز في الفرض. لكن المصنف هنا خالف المذهب، يعني من المسألة التي خالف صاحب الزاد المذهب هذه المسألة، قال هنا: واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، يعني المذهب عند الحنابلة مطلقا، كنية إمامته مطلقا، لا نفلا ولا فرضا. ماذا يجيبون عن أثر ابن عباس؟ لابد من جواب، الحديث الصحيحين قالوا إذا نوى المنفرد أنه سيقلب النية في أثناء الصلاة صح، وحملوا حديث ابن عباس على هذا. لكن ما الذي أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس وهو نائم، صبي صغير، رآه نائما ثم نوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقوم هذا يصلي معه؟ من أين؟ نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى هذا ظن، فنبقى على الأصل وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه أوحي إليه. إذن الأصل عدم، ها الأصل عدم، عدم العلم، عدم العلم. قال رحمه الله تعالى: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. انفرد مؤتم يعني نوى الانفراد بلا عذر كمرض وغلبة نعاس، تطويل إمام، لكن تطويل إمام انتبه هنا، يعني تطويل إمام خارج عن السنة، ليس خارجا عن العادة، لا، إنما الضابط هو السنة، تطويل إمام خارجا عن السنة لا عن العادة، بطل الصلاة لتركه متابعة إمامه بغير عذر. وعنه يجوز، عن الإمام أحمد رواية أخرى ومال إليها الشارح. إذن إذا أحرم مأموم ثم نوى الانفراد لغير عذر يبيح ترك الجماعة، بطل الصلاة، ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. هذه مسألة مهمة، الجمعة تدرك بركعة، إذا نوى الانفراد في الركعة الثانية لعذر أتمها كم ركعة؟ أربعة أو ركعتين؟ بقي عليه ركعة واحدة، يعني يتمها جمعة. إذن هنا قال ماذا؟ وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني بطلت صلاته، فإن كان لعذر صحت. قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وهذه المسائل مخالفة للصواب. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة الإمام لحدث أو موجود ناقض من نواقض الصلاة، بنقض صلاة الإمام انتقضت صلاة المأموم، يعني كأنه يقال من مبطلات صلاة المأموم بطلان صلاة إمامه، ولو لم يفعل المأموم شيئا، لو أحدث الإمام بطل صلاة المأموم. طيب هو الذي أحدث وما ذنبي؟ قالوا: لا تبطل. لماذا؟ لأن ثم أحكام مترتبة على الجماعة، فصلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه صحة وفسادا، وهذا خلافه صحيح الله أعلم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، إذا كان أدرك، نعم، لعذر أو غيره لارتباطها بها. فأما لعذر فكأن سبقه الحدث، يعني ما استطاع أن يمسك نفسه فأحدث، ولغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات. وعنه: لا تبطل، ويتمونها فرادا أو جماعة. صحيح أنها لا تبطل لأن الأصل الصحة، وليس عندنا دليل يدل على البطلان، يعني الأصل الصحة فيستصحب، وليس عندنا دليل إلا اجتهاد بكونها مرتبطة بها، وهذا الاجتهاد محل نقض. قال: فلا استخلاف، يعني ليس للإمام أن يستخلف من يتم للناس صلاته، لكن مراد المذهب هنا فلا استخلاف إن سبقه الحدث، يعني الإمام إما أن يستخلف قبل أن تبطل صلاته أو بعد بطلان الصلاة. إذا استخلف يعني أناب غيره، قدم من وراءه ليصلي قبل بطلان الصلاة، يعني شعر بالحدث فخرج من الصلاة، نوى الانقطاع فقدم، حينئذ لم تبطل صلاته. قالوا: جاز أن يستخلف. وأما إذا بطلت صلاته حينئذ ليس له أن يستخلف، والصحيح أنه يستخلف مطلقا. قال: فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، إن سبقه يعني غلبه الحدث. وعنه: لا تبطل صلاة مأموم، وفاقا لمالك والشافعي، ويتمونها جماعة بغيره أو فرادا، هذا الذي صح عن عمر وغيره. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا، قال المجد: لا تختلف الرواية. وفي الإنصاف وغيره حيث قلنا بصحة صلاة المأموم فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب، إذن الصحيح له أن يستخلف. قال ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني لو صلى معه شخص واحد وهو إمام وبطل صلاة المأموم ما حكم صلاة الإمام؟ لا تبطل. إذن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. هنا العصر نقول ماذا؟ عصر التساوي، عصر التساوي. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا، لنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحرم يعني كبر للصلاة تكبيرة الإحرام، إمام الحي يعني الراتب، أما غيره فلا، ما غيره فلا، يعني المتبرع أو المتطوع فلا، وإنما يختص الحكم بماذا؟ بإمام الحي. أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، يعني بمن؟ أي بمأمومين. أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صحا، كبر زيد وهو نائب عن الإمام الصلاة، ثم جاء الإمام زال عذره فجاء إلى هذا الذي كبر النائم فأخره وتقدم هو وصلى بالناس، جاز أم لا؟ جاز، ويبني على ما وقف عنده النائب. دليل: أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إمام راتب ولا شك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص، يعني دخل حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، ورجع أبو بكر إلى الصف الأول أو جاء بيمينه، من حديث سالم بن سعد الساعدي والأصل عدم الخصوص، وتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه، يعني تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وتأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه المسائل كلها مأخوذة من النص، أحرم يعني كبر، وقد كبر أبو بكر، نعم أحرم وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم، إمام الحي يعني الراتب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بمن أحرم بهم نائبه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعاد الإمام النائب مؤتما، صار مؤتما بالنائب الأصلي صح فعله، أي أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي أو لإذنه، ثم حضر في أثنائها إمام الحي فأحرم بهم، وبنى إمام الحي على صلاة نائبه، وعاد الإمام النائب الذي أحرم بالمأمومين أولا مؤتما صح اتمامه واتمام المأمومين لوجود النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا انتهى ما يتعلق به الشرط الأخير وهو النية، ويأتي إن شاء الله باب صفة الصلاة وهي المقصودة بالصلاة ابتداء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فعل عبادة وأراد بها الدنيا، من صام ليخفف من وزنه هل له أجر، أو صلى ليصح جسمه؟ هذه النية إن لم تطغو، يعني تكون أصلا، فهي منقصة للثواب ليست مفسدة، يعني هذه النوايا التي تشارك أصل العبادة قد تبطل العبادة وقد لا تبطلها، لأن ليست مناقضة لها من كل وجه، ليست مناقضة لها من كل وجه، لكن ينظر فيها، إن غلبت وطغت وكانت أصلا أبطلت العبادة، وإن لم تكن فحينئذ نقول هي منقصة للثواب دون غيره. من فعل عبادة مريدا للثواب أراد كذلك الدنيا، كمن حج وأراد كذلك التجارة هل له أجر؟ هذا جاء فيه النص، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخره. من صلى صلاة الفريضة وفي الركعة الرابعة قلبها نفلا هل تصح ذلك؟ نعم، العموم السابق، لكن بشرطه، يعني قد يحرم إذا كان هو مأموما قد لا يدرك الجماعة القول بوجوبها، أو أنه لم يكن ثم عذر فيكره. هل يجوز في صلاة النفل 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ محل خلاف بناء على حديث أبي داود صلاة الليل مثنى مثنى في رواية والنهار، فمن صححها حينئذ اعتبد تكون كل ركعتين تسليمة. وأما حديث عائشة صلى 4 هذا يفسر على ما كان معهودا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى الظهر في وقته ولم ينوي أنها لا تصح مفترضة في من صلى منفردا، هذا مخطوط هذا، أو كذلك في من صلى مع الجماعة في مسجد، ما فهمته. هل يجوز قلب النية من فرض إلى نفل معين؟ لا، نفل المعين يجب أن يكون النية من أجل تحصيل الأجر على ما رتب أن يكون من أول فرض. ولذلك في الصوم، في الصوم هذا مما يخفى، في الصوم المعين لا ينال الثواب المرتب على المعين إلا إذا نوى مع طلوع الفجر، وأما صحة الصوم فهو صحيح. ولذلك إذا نوى الاثنين مثلا، اثنين هذا من النفل المعين، إذا نوى بعد الفجر لا ينال ثواب صيام الاثنين، لا يناله، نعم، لأن الثواب لا يتبعض هنا، وإنما يصح صوما مطلقا، صح صوما مطلقا. لماذا؟ لفوات أول جزء من النهار عن النية، لأن النفل المعين والفرض المعين يتفقان في أنه لا يترتب عليهما الثواب وكذلك صحتهما إلا مع وجود النية مع أول أجزاء العبادة، فإن تأخرت النية قد تصح العبادة لكنها تكون نفلا مطلقا سواء كان صلاة أو صوما. ومن هنا كذلك الصيام الست من شوال، لو نوى بعد طلوع الشمس ولم يأكل أو يشرب صح نفلا مطلقا، لكن لا يصح أن يكون يوما من أيام ست من شوال. فانتبه لهذا. إذا صلى الإمام الراتب بالناس وبنى على صلاة النائم، ماذا يفعل بالركعات الفائتة؟ يبقى الناس ينتظرون أو ينفردون، إما أن ينتظر وإما أن ينفرد. ما حكم تحديد اللحية؟ هذه مسألة اللحية الآن أثيرت. قل اللحية ما كان دون القبضة محل إجماع، أما حلقها محل اتفاق، لا خلاف بين السلف أنه يحرم حلق اللحية، حلقها بالموس يعني أو بالموسى، يحرم حلقها مطلقا دون استثناء ولا تفصيل. يبقى ماذا؟ قصها. ما كان دون القبضة، القبضة المعتادة، ما كان دون قبلها هذا كذلك محل إجماع لا يجوز أخذه البتة. القبضة وما زاد هذا محل خلاف، محل خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتداء بالسلف حينئذ له ذلك ولا ينكر عليه، ولا ينكر عليه. وإن أراد تمحيص الأدلة والبحث عن الحق حينئذ نقول لا يجوز الأخذ منها البتة حتى وما زاد عن القبضة. والدليل على ذلك أولا إطلاق النصوص ولم يرد تقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ابن عمر وفعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما مرتبطان بمسألة، هل فعل الصحابي حجة أم لا؟ أولا هل قول الصحابي حجة أم لا؟ هذه مسألة فيها نزاع. من قال بأنه حجة، من قال بأنه حجة قد اختلفوا في فعله، هل فعل الصحابي حجة أم لا؟ يعني ليس ثم توافق بين المسألتين، مسألة قول الصحابي وفعل الصحابي، قول الصحابي الخلاف فيه قوي بأنه حجة، وفعل الصحابي الخلاف فيه أضعف والقول بحجيته أضعف، حينئذ فرق بين مسألتين. والصحيح في المسألتين أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة. ثم على القول بأنه حجة عند القائلين بحجيته هل يصح أن يخصص العام؟ عندهم قولان. هل يصح أن يقيد المطلق؟ عندهم قولان. إذن خلاف كبير في مسألة قول الصحابي وفعل الصحابي، والصحيح أنه لا يعتبر حجة، وإذا كان الأمر كذلك تبقى النصوص على إطلاقها، فلا يجوز أن يأخذ من اللحية قدر الملا. لكن لو ترجح لشخص ما، لعالم ما، أنه يجوز، أما الوجوب هذا قول فاسد باطل، قول بدعية أنه إذا ترك فهو بدعة، هذا قول فهو القول بدعة، هذا لا أثر له البتة، وإنما ينظر في مسألة الأخذ يجوز أو لا يجوز. من رجح الجواز لأدلته حينئذ لا ينكر عليه، لأن القول هنا قد له سابق من السلف، خاصة من الصحابة ابن عمر وغيره. وأما الوجوب أو البدعية هذا قول فاسد من أصله. أفضل شرح لقصيدة النونية ابن القيم مطبوع، هذا شرح ابن عيسى أحسن ما شرحه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.